المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظ. مرة ذكره نعم. فحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله. أيضا عيسى بن عبد الله مرة ذكره. أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ هل على المصلي المسبوق بعد سلام الإمام أن يقرب إلى الجدار أو شيء ليكون سترة له؟ نعم له ذلك. هل إذا كان المكان قريبا وقرب لا بأس. هل يجوز لأحد أن يجعل الشخص الجالس أمامه سترة له؟ يمكن لأن الصف الثاني يعني سترتهم الصف الأول وهكذا. يقول وإذا ذهب الجالس ماذا يفعل المصلي؟ يعني يقدم سترة. إذا تبايع المسلم مع الكافر في شيء ثم اكتشف بعد ذلك أنه ليعين عبادته ما هو والداي ما عندهما قدرة مالية للحج والعمرة فهل يجوز لي أن أعتمر عنهما أو أحج؟ الحج لا يحج عنه إلا في إحدى حالتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. هذان هما اللذان يحج عنهما ويعتمر. وإذا كان غير قادرين وأنت غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا يسر الله لك أو لهم يعني القدرة المالية فيعني عليك أو عليهم أن يؤدوا ما فرضه الله عليهم. يسأل عن قول الله جل وعلا وقد خاب من حمل ظلما، ما المقصود بهذا الظلم؟ هل هو الشرك أم الظلم عامة؟ والله هو ظلم الشرك لا شك أنه أظلم الظلم وأبطل الباطل، وكذلك أيضا الظلم يعني خطير يعني ظلم الناس يعني. فيبدو والله أعلم أنه يعني يشمل يعني الظلم الذي هو الأكبر، ولكن الخيبة يعني العظيمة والخيبة النهائية التي ليس يعني وراءها سلامة يعني ودخول النار والخلود فيها، طبعا هذا لا يكون للكفار. وأما يعني غيرهم فإنهم إذا عوقبوا على ظلمهم وعلى يعني ما حصل منهم فإنهم لابد أن يخرجوا ويدخلوا الجنة. جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية بأن يقبل الابن يد أبيه أو أمه ثم يضعها على الجبين، فما الحكم؟ التقبيل جائز، وأما الوضع على الجبين ما نعلم له أصلا فلا يفعل. ما هي ضوابط الاستحلال التي يعد بها العاصي مستحلا للمعصية، أبي مجرد الدعوة إليها أو بالمجاهرة بها؟ المجاهرة يعني ما فيها استحلال، إذا كان الإنسان يعني جاهر بالمعصية لا يقال أنه مستحل لها، ولكن الاستحلال هو كونه يعني يقول أنه حلال ما فيها مانع. أما مجرد يعني كونه يعني يفعل الشيء وهو لم يعني يأتي عنه أو يأتي منه أو يسمع منه ما يدل على استحلاله لا يعتبر مستحلا، لأن المجاهرة ما هي باستحلال، ولكن المجاهرة يعني زيادة في المعصية وقلة حياء وزيادة في قلة الحياة وقلة المبالاة. يقول أبي مجرد الدعوة إليها إذا دعا إلى هذه المعصية. وكذلك لو دعا إلى هذه المعصية وهو غير مستحل لها وإنما يعني أعجبه ذلك الأمر المحرم ودعا غيره إلى ذلك ما يقال أن هذا استحلال، هذا يعني ذنب. اللهم إلا إذا قال هذا حلال ما في بأس افعلوا فإنه لا بأس به، هذا هو الذي حلال، هذا هو الذي استحلال. يقول إذا سئل طالب العلم عن مسألة ولم يكن عنده علم بها فكتمها وقال الله أعلم مع علمه أن المسألة المسؤولة عنها غير متعينة عليه، وذلك لوجود من هو أعلم منه، أو أن السائل إنما يسأل من باب زيادة المعلومات، فهل يدخل في الوعيد على من كتم العلم؟ كون الإنسان يعني يحيل إلى غيره لا بأس بذلك، وإذا كان أنه يعني محتاج إليه والأمر متعين عليه فلا يجوز له ذلك. وأما إذا كان أنه يوجد من يعني يقوم بها يعني بالفتوى ويحصل منه الفتوى، والإنسان أراد أن يكون في عافية، لا بأس بذلك، لا بأس بهذا، ما دام أنه يعني فيه من يتحمل عنه ومن يقوم بذلك عنه لا بأس. أما إذا تعين عليه ليس له ذلك. السائل يقول: ما كان عنده علم، ما كان عنده علم، سؤال الشيخ، إذا سئل طالب العلم عن مسألة مسألة ما وكان عنده علم فكتب مسألة ما مسألة مسألة وكان عنده علم وقال الله أعلم، كلمة الله أعلم صحيحة، لكن كلمة لا أدري هي التي يعني ما تكون مستقيمة، إذا كان يدري، ولكن كونه يقول الله أعلم يعني الجواب صحيح، لأنه إن كان عنده علم فالله أعلم، ولكن كونه يعني يقول يعني اسأل غيري أو اذهب إلى فلان اسأله، ولكن حيث يتعين عليه لا يجوز له إذا تعين عليه الإفتاء. ما معنى قول بعض الأئمة المتقدمين من علماء الحديث: إذا تكلمنا في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، فإذا كان الترغيب والترهيب تساهلنا، ومعلوم أنه يحتج بالحسن لغيره في الأحكام، فهل يعني هذا أنهم يذكرون في الترغيب والترهيب ما دون مرتبة الحسن لغيره من الأحاديث الضعيفة؟ الله، الذي يبدو ويظهر أن الأحاديث الضعيفة لا يعول عليها لا في ترغيب ولا في غيره، لأن التعويل عليها يعني معناه إقرار بإضافة الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يثبت. ولما مسلم رحمه الله في المقدمة ذكر أن الحديث لا يعني أن الضعيف لا يعول عليها يعني لا في الترهيب ولا في الترهيب ولا في غير ذلك، وإنما يعول على ما يصح وما يثبت في جميع هذه الأشياء، ومن ذلك الترهيب والترهيب. فالترهيب والترهيب يعني العمل بها على اعتبار أن هذه سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز. أما إذا كان هذا الحكم ثابتا بدونها والحديث الضعيف يعني جاء يعني شاهدا أو موافقا لشيء قد صح، فالعبرة بما صح، والحديث الضعيف يعني وافق ما هو صحيح فيكون له أصل، لكن ليس التعويل عليه. وذلك مثل صلاة الجماعة يعني الحديث اللي دلت على وجوبها صحيح كثيرة وصحيحة، وجاء حديث ضعيفة تدل على وجوب الجماعة، فإذا هناك أصل يعني لهذا الضعيف والمعول على ذلك الضعيف الحديث الصحيح. أما إذا كان الحديث ما وجد إلا عن طريق ضعيف، مرة ما يوجد إلا عن طريق ضعيف، مثل صلاة الرغائب مثلا أول جمعة من رجب ما جاءت إلا عن طريق ضعيف، هذه لا يعمل بها ولا يجوز العمل بها، لأن إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه إضافة شيء غير ثابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعمل به على أنه جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يثبت عنه. ويعني ولعل المقصود بهذه الجملة أن مسألة الحرام والحلال يعني أنهم يعني يعتنون بها لأنه يترتب عليها يعني إحلال فروج وتحريم فروج وإحلال شيء وتحريم شيء وما إلى ذلك، بخلاف يعني أحاديث الترغيب والترهيب فإنهم يعني لا يولونها من العناية مثل ما يولون تلك التي يترتب عليها تحليل وتحريم، لكن لا يعني ذلك أنهم يستجيزون العمل بحديث ضعيف لم يأتي يعني ذلك الموضوع الذي جاء الذي دل عليه الحديث إلا من طريق ذلك الضعيف مثل صلاة الرغائب، لا يقال ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب افتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه. قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما. وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود رحمه الله تحت ترجمة افتتاح الصلاة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فيما يتعلق بالحديث الذي فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول فيما حدث به من حديثه فإذا سجد وقعت ركبتاه قبل يديه على الأرض، أي أنه قدم ركبتيه على يديه حين سجوده. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه يدل على تقديم الركبتين، وقال به جماعة من أهل العلم، وقال جماعة منهم بتقديم اليدين على الركبتين أخذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فمن أهل العلم من رجح حديث وائل بن حجر، ومنهم من رجح حديث أبي هريرة فقدم اليدين على الركبتين، ومن الذين قالوا بتقديم اليدين تقديم الركبتين على اليدين قالوا إن حديث أبي هريرة فيه قلب، وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال والأصل أن يكون وليضع ركبتيه قبل يديه، فحصل القلب بالتقديم والتأخير. والعلماء كما ذكرت اختلفوا، منهم من صحها أو قوى حديث أبي هريرة وهو فيه كلام، ومنهم من قوى حديث وائل بن حجر وفيه كلام، فقدم الركبتين على اليدين. وقوله في هذه الرواية وقعتا الركبتان أو ركبتاه قبل يديه، هذا فيه جمع بين الضمير والاسم الظاهر، مع أن الأصل ألا يذكر الضمير مع الاسم الظاهر، بل يكون اللفظ أو الصواب أو المعروف وقعت ركبتاه وقعت ركبتاه. لكن هذه الصيغة هي لغة مشهورة والتي يسمونها لغة أكلون البراغيث، وقد جاء مثالها في القرآن وكذلك في السنة. فمما جاء في القرآن وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، ففيه الاسم الظاهر الذي هو الذين ظلموا، وفيه الضمير الذي هو الواو في قوله وأسروا واو الجماعة. وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وإذا سجد فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. أيوة. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه. ولما سجد وضع جبهته بين كفيه، يعني معناها أن رأسه بين كفيه، فلم تكن يداه تحت رأسه ولا كان مباعدا لها ولا كان مفترشا، وإنما كان وضعهما بين يعني جبهته أو رأسه بين كفيه، وجافى بين عضديه، يعني بمعنى أنه لم يلصق عضده في جنبه واعتمد على فخذيه في مرفقيه، بل اعتمد على يديه وعلى ركبتيه وعلى قدميه وعلى جبهته. هذه الأمور السبعة أو هذه الأحوال الأعضاء السبعة ممكنة من الأرض، ممكنة من الأرض، الجبهة مع الأنف. أيوة. وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه بمثل هذا، يعني هذا طريق آخر، عن عاصم بن كليب عن أبيه بمثل هذا، بمثل هذا اللفظ. ثم قال إن فيه لفظ آخر وهو عند القيام، من عند القيام للرفعة الثانية، فإنه يقوم معتمدا على ركبتيه وليس على يديه، معتمدا على ركبتيه. وقال أكبر علمي قال إن أن أن أن أنه يحتمل أن يكون هذا لفظ من شقيق أو من محمد بن جحادة، لكن أكبر علمي أنه عن محمد بن جحادة، عن محمد بن جحادة. نعم. وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. نعم، هذا هو اللفظ الذي قال إنه أكبر علمي أنه لفظ محمد بن جحادة، يعني أنه لأنه ذكر من طريقين، الطريقة الأولى التي أسندها طريق محمد بن جحادة، والطريقة الثانية التي علقها طريق عاصم، شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه، شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه، يعني الحجاج بن منهال عن همام عن شقيق، وهناك الحجاج بن منهال عن حمام عن همام عن محمد بن جحادة. فهو يعني قال أكبر علمي أنه محمد بن جحادة، يعني أن هذا اللفظ الذي هو كونه يقوم معتمدا على ركبتيه واضعا يديه على فخذه. أيوة. هذا الثاني متصل، ما أشار إلى يعني اتصاله، وإنما قال وقال حجاج، لكن ما ندري هل هو بهذا الإسناد أو بإسناد آخر. في آخره عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله، يعني بمثل السياق المتقدم. قصدي هنا فيه استفاء، يعني هل الضمير يعود عن وائل بن حجر؟ لا. يعني عن أبيه؟ لا لا لا، عن عاصم بن كليب عن أبيه، يعني كليب بن كليب بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي اللي هو أبوه، يعني معناه طريقة ثانية. إن هنا في التعليق وكليب والد عاصم هو كليب بن شهاب الجرمي الكوفي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يدرك. هذا الذي روى عاصم ولا عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. هنا في التعليق يقول كليب والد عاصم، كليب والد عاصم. إيه. أيوة. وكليب بن شهاب الجرمي الكوفي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يدرك. شو التقريب؟ هذا التقريب هو مرة من حديث عاصم بن كليب، يعني عن أبيه شهاب عن وائل في درس أمس. وهم من ذكره في الصحابة. أيوة. طيب، إذا ليس بصحابة، لكن الحديث الذي مرت عن عاصم بن كليب أمس، لا خذي عن وائل، عن عاصم بن كليب عن أبيه، الحديث يعني فيها وفي وائل بن حجر أمس. ما هو ما عاصم؟ لا، مرة من عاصم كليب أولا. أي أولا عاصم كليب عن أبيه. عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. عن وائل. نعم. إذن يعني يمكن يكون هذا مرسلا، الذي هو يعني الذي ليس فيه ذكر وائل، ولهذا قال يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني معناه أن هذا مرسل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل وليس بصحابي. نعم. قال حدثنا محمد بن معمر. محمد بن معمر البحراني صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن حجاج بن منهال. حجاج بن منهال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جحادة. عن محمد بن جحادة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الجبار بن وائل. عن عبد الجبار بن وائل وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق. عن أبيه وائل بن حجر. لا لا كليب. شهاب. لا الآن عبد الجبار بن وائل عن أبيه. عبد الجبار. إيه. نعم نعم. عبد الجبار عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عبد الجبار عن أبيه هذا منقطع يعني ليس متصل، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولكن الذي سمع منه على القناة. إذن يعني هذا الحديث ما يصح الاستدلال به، يعني هذا الحديث نفسه أو بهذا الطريق يعني لا يصح، لكنه جاء من طريق أخرى يعني متصلا يعني من غير طريق عبد الجبار. ثم قال هذا يعني يكون يعني متابع. ثم قال قال حجاج وذلك الطريق فيه شريك القاضي، شريك النخعي الكوفي القاضي هو في ذلك الطريق الذي هو متصل. يجي عندنا ولا في كتاب؟ ما أدري قد يأتي، لأن سيأتي الباب يعني باب خاص بتقييم الركبتين على اليدين، سيأتي باب عند أبي داود تقديم الركبتين على اليدين. طيب قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق. شقيق هو أبو شقيق أبو إيش مجهول أخليه أبو داود وحده. نعم. أبو ليث شقيق أبو ليث نعم هو يروي عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب مرة ذكره. عن عاصم بن كليب هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. ثم ورد أبو داود حديث وائل بن حجر من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه، وهذا مطابق لما جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان يرفع إلى أذنيه وكان يرفع إلى منكبيه، وكل من ذلك ثابت، وهذا كما هو معلوم من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه وفيه انقطاع، ولكنه موافق للأحاديث الأخرى التي فيها الرفع إلى الأذنين. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود الخريدي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وقد مر ذكرهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. يعني معناه أنه يرفع يعني أن إبهاميه تكون عند شحمة الأذنين، وهي الشحمة اللي تكون أسفل الأذن، اللحمة الرقيقة المتجلية هذه قالها شحمة الأذن. لا ما هو لازم، ولكن يعني يحاذيها. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الرفع في المواضع الأربعة التي مرت في حديث أبي حميد الساعدي، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول فهذه المواضع في حديث أبي هريرة قد جاءت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنهما، فهو مطابق لما تقدم ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه. يعني رفعهما حتى حاز المنكبين. وإذا ركع فعل مثل ذلك. وإذا قام للسجود. إذا قام من الركوع يعني ليسجد. يعني إذا قام من ركوعه ليسجد ففعل مثل ذلك. وليس المقصود منه أنه قام يعني للسجود، لأن السجود يعني العبارة هذه هذا هو معناها، قام يعني من من من ركوعه ليسجد، قام ركوعه ليسجد، والسجود كما هو معلوم ليس فيه قيام له وإنما فيه نزول، السجود فيه نزول وليس فيه قيام، وإذا قام للسجود وإذا قام من ركوعه ليسجد فعل مثل ذلك، فهو مطابق لحديث أبي حميد الساعدي المتقدم. نعم. وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين يعني في التشهد من التشهد الأول سواء كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث، عبد الملك هو صدوق ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. نعم. وأبوه شعيب كذلك ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وعبد والليث بن سعد ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. ويحيى بن أيوب صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. أو صدوق الرب ما أخطأ. صدوق الرب. صدوق الرب ما أخطأ أخرج له. نعم. أصحاب كتب الستة. نعم. عن عبد الملك بن عبد العزيز. عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والحديث ضعفه الألباني، ولكن ابن القيم يقول أنه على شرط مسلم، يعني هذا الحديث على شرط مسلم، وذلك أن رواته كلهم خرج لهم مسلم، لأن الباقين متفق على الإخراج لهم إلا عبد الملك وشعيب، فانفرد مسلم عن البخاري في الإخراج لهما. وجه التضعيف ما أعلم، يعني ما أعلم وجه التضعيف، يعني بس الألباني كتب ضعيف ولا ذكر وجهه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال يقول ميمون المكي. أيوه ميمون المكي قال أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم. حين يقوم حين يقوم. نعم. أيوه. وحين يركع وحين يسجد وحين يعني حين يقوم يعني للصلاة، يعني حين يكبر يعني في الدخول في الصلاة، وحين يركع يعني الركوع، وحين يسجد أيوة، وحين ينهض للقيام، وحين يسجد وحين ينهض للقيام، يعني حين سجوده وحين نهوضه للقيام أيوة. فيقوم فيشير بيديه. فيقوم فيشير بيديه يعني من يرفعهما. فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة. نعم. فأقره على ذلك وقال إن من شرط أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير، يعني معناها أنها يعني عن ابن الزبير وعن ابن عباس، عن ابن الزبير وعن ابن عباس، لأن ابن عباس قال إن هذه صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث يعني ضعيف في إسناده من هو ضعيف. إشكال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط عند بعد اختراق كتبه، وحديثه أخرجه مسلم أبو داود الترمذي وابن ماجه. مسلم أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبي هبيرة. عن أبي هبيرة وهو عبد الله بن هبيرة السبعي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن هبيرة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن ميمون المكي. عن ميمون المكي وهذا مجهول، هذا مجهول أخرج له أبو داود. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. وأيضا الحديث عن عبد الله بن عباس يعني سيكون فيه اثنان من العبادلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال حدثنا النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك فقلت ليهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يشكال النضر بن كثير السعدي صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس. أيوة صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه. إذا سجد السجدة الأولى ورفع منها يرفع يديه يعني وهو جالس. أيوة بين السجدتين. بين السجدتين. نعم. فأنكرت ذلك. فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. يقول في عبد الله بن طاووس. فروى عن أبيه فقال أيوة فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنع. نعم. وقال أبي رأيت ابن عباس يصنع. نعم. ولا أعلم إلا أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. يعني معنى شك في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن طاووس يعني حكى فعل أبيه وكذلك أبوه حكى فعل عبد الله بن عباس وقال ولا أعلمه إلا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنعه فرفعه يعني غير مجزوم به. أيوة الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان. قتيبة بن سعيد ثقة مرة ذكره ومحمد بن أبان هو البلخي وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن النضر. نعم عن النضر بن كثير. عن النضر بن كثير وهو ضعيف. وهو ضعيف أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ضعيف أخرج له أبو داود والنسائي. عن الشوبة. لا بس في الأول ما في. عبد الله. عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس فقد مر ذكره. الحديث ضعيف. قال اسمه داخل قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع. قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر وقال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا هو الصحيح. قال أبو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين وذكره الليث في حديثه. قال ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال لا سواء. قلت أشر لي فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى رفع يديه عند الإحرام عند التكبير عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين أي عند القيام من التشهد الأول. ثم ذكر يعني ابن أبي داود رحمه الله الكلام حول رفعه أو وقفه على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لكن ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه مرفوعا في الصحيحين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه ولا يفعل ذلك في يعني ولا يفعل ذلك في غير هذا يعني فقضية يعني كون كونه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاء ثابتا في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يعني هذا الاختلاف الذي ذكره أبو داود لا يؤثر لأن يعني ذلك ثابت عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله ابن عبد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادة الأربعة من الصحابة. واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع. يعني الصحيح أنه موقوف على ابن عمر قوله يعني أنه موقوف عليه وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده. وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده يعني بقية من الوليد وهو ثقة وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر. الثقفي هو عبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وقال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثديين وهذا هو الصحيح. وقال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثديه يعني وهذا دون المنكبين وهذا دون المنكبين ولكن الذي ثبت أنه إلى المنكبين أو إلى الأذنين الذي ثبت أنه إلى الأذنين أو المنكبين. يقول وهذا هو الصحيح. نعم يعني نعم يعني الوقف ولا يريد المعنى أن الرفع إلى الثديين لعله الوقف لأن الصحيح هو ثبوته إلى الأذنين وإلى المنكبين. قال أبو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا. الليث بن سعد الليث مر ذكره ومالك بن أنس إمام مجر الهجرة المعروف مشهور وأيوب مر ذكره وابن جريج أيوب مر بن أيوب لا تعيب بن أيوب هذا أيوب الشقياني أيوب بن أبي تميم الشقياني ثقة أخرج أصحابه في الستة وابن جريج مر ذكره. قال موقوفا وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب. وأسنده حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين يعني ما ذكروا الموضع الرابع الذي هو الرفع إذا قام من السجدتين وإنما ذكروا الثلاثة الأول. وذكره الليث في حديثه يعني ذكر الرفع عند القيام من السجدتين والركعتين يعني. إذا قام السجدتين. السجدتين مقصودها الركعتين لأن الركعة يقال لها سجدة يطلق عليها سجدة. نعم. قال ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال لا سواء. قلت أشر لي فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك يعني ابن جريج قلت ابن لنافع يقول نافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفع يعني رفع اليدين أرفع من الثانية قال لا سواء. قلت أشر قال إلى الثديين أشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك نعم. لكن الثابت هو إلى المنكبين وإلى الأذنين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. ثم ذكر الحديث لابن عمر من طريق أخرى قال كان يقول أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو من كليه أيوه. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك يعني فرق بين كيفية الرفع وأنه في الأولى يكون أعلى وفي الثانية يكون أنزل قال أبو داود نعم لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك. لم يذكر أحد رفعهما دون ذلك غير مالك, يعني هو الذي جاء عنه أنه دون ذلك, يعني دون المنكرين. لكن هذا فعل لابن عمر. نعم طبعا موقوف. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة من قعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من السنتين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحارثي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب من قال نعم من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين, يعني من الركعتين الأوليين, يعني فيما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية, يعني إذا قام من التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول هذا هو المقصود بقوله قام من الثنتين, يعني بعد الثنتين الأوليين عندما يقوم من التشهد الأول يرفع يديه. وهذا أحد المواضع الأربعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي المتقدم وكذلك من حديث غيره. قال حدثنا شغل لفظ عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه, يعني أن هذا من المواضع أو هذا أحد المواضع الأربعة التي ترفع فيها الأيدي عند التكبير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. ومحمد بن عبيد المحاربي. ومحمد بن عبيد المحاربي ثقة أخرج له صدوق أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. صدوق أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. عن محمد بن فضيل. عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب عن محمد بن دثار. عن عاصم بن كليب عن محمد بن دثار. عن محمد بن دثار ايش قال فيه؟ ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له محارب محارب بن دثار. محارب بن دثار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه, ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع, ويصنعه إذا رفع من الركوع, ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد, وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. ثم ورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مثل الحديث المتقدمة التي فيها ذكر الأربعة المواضع عند تكبيرة الإحرام والرفوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول. نعم. قوله ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد, يعني معناه عند بين السجدتين أو يعني بين السجدتين والمقصود أنه يرفع عندما يقوم, يعني من التشهد الأول عندما يقوم من التشهد الأول يرفع, لا يرفع وهو جالس, ولا وكذلك أيضا يعني يقصد أنه لا يرفع بين السجدتين لأن هذا جلوس. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. عن سليمان بن داود الهاشمي. عن سليمان بن داود الهاشمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. البخاري في رفع أفعال العباد وأصحاب السنن. البخاري في رفع أفعال العباد وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق. نعم أخرجه البخاري تعليقا مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وبه يكنى, كنيته أبو عبد الرحمن هذا هو الذي يكنى به, وأما أبو الزناد فهي لقب له وليست بكنية. أبو الزناد هي لقب وليست كنية ولكنها على صيغة الكنية, وكنيته أبو عبد الرحمن وهو يكنى بابنه هذا, والرواية هنا في الإسناد عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد. أيوه. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. كتب عن عبد الرحمن ابن الأعرج. نعم. أقول موجود عندنا عبد الرحمن ابن الأعرج. لا عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. هو يعني إما أن تكون ابن زائدة أو أن فيه فرم ساقطة. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب أبوه, أبوه مولى النبي لكن هو قال عنه لكن يعني تمرت الولاية يعني في الابن. نعم. ثقة خذ له أصحاب الكتب. وثقة خذ له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. يعني أشار إلى أن هذا الذي في حديث علي بن أبي طالب هو أيضا يعني ثابت في حديث أبي حميد المتقدم. يعني هنا إشارة إلى ما تقدم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. ثم أورد أبو داود حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وفيه رفع اليدين في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع. نعم. حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. وقيل المقصود بالفروع هي الأعالي وقيل المقصود بها الأسافل التي هي الشحمة. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نصر بن عاصم. عن نصر بن عاصم وهو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مالك بن الحويرث. عن مالك بن الحويرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا موسى بن مروان قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأيت أبي طيف. زاد بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال يقول لاحق أبو مجلز ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد موسى ابن مروان الرقي شيخ أبي داود يعني إذا كبر رفع يديه. يقول أبو هريرة لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأيت أبي طيف. زاد ابن معاذ عبيد الله بن معاذ قال يقول لاحق أبو مجلس ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد موسى ابن مروان الرقي شيخ أبي داود يعني إذا كبر رفع يديه. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو كنت قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيته إذ طيف، يعني عندما يعني يرفع، عندما يرفع يعني إلى أذنيه يعني عند التكبير، لو كنت قدامه لا يعني رأيته إذ طيف صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك أنه يرفع يديه إلى محاذاة الأذنين، ويعني وترى يعني من جهة الأمامية، وهذا يقول لو كنت لرأيته يعني إشارة لرفعه اليدين. وقال لا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع، ويمكن أن يستطيع في النفل، وإن يكون قدامه ويراه يصلي النافلة ويرفع يديه يستطيع أن يرى. وأما بالنسبة للفريضة وهو رأه لا يمكنه ذلك، ولكن الذي يمكنه هو النافلة بحيث يكون أمامه ويرفع يديه فيرى من كده صلى الله عليه وسلم، ابتيه صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال حدثنا ابن معاذ، لا في آخره، يقول زاد موسى ابن مروان الرقي شيخ أبي داود يعني إذا كبر رفع يديه. نعم، يعني في كونه يعني يرى ابتيه يعني أنه إذا كبر رفع يديه، فيعني يكون أبو هريرة رضي الله عنه لو كان أمامه لرأى إبطيه يعني من رفعه ليديه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرفع إلى الأذنين ثابت، وإلى المنكبين ثابت، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن معاذ، ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابو داود النسائي، البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا موسى بن مروان، قال حاء وحدثنا موسى بن مروان وهو مقبول أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه، مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. عن شعيب يعني ابن إسحاق، عن شعيب يعني ابن إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال المعنى عن عمران، عن عمران وهو ابن حدير السدوسي أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عمران بن حدير، عمران بن حدير السدوسي أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن لاحق، عن لاحق وهو أبو مجلد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع صدق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك على الركبتين. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا سجد فلما ركع طبق يعني يديه وجعلهما بين فخذيه. فلما بلغ ذلك سعد بن أبي وقاص قال صدق أخي كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بأن نجعل الأيدي على الركب، يعني أن التصديق كان موجودا من قبل وبعد ذلك نسخ وجاء بعده وضع اليدين على الركبتين، وضع اليدين على الركبتين. فابن مسعود رضي الله عنه حدث بالشيء الذي كان يعلمه والذي كان من قبل ثم نسخ، ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بأن نضع اليدين على الركبتين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، عن ابن إدريس، عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عاصم بن كليب مر ذكره، عبد الرحمن بن الأسود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة، عن علقمة ابن يزيد بن قيس، علقمة بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله، عن عبد الله مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. مناسبة الباب، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من التنفيذ. ما فيه يعني ما فيه الشاهد، أقول ما فيه يعني الذي أورده هنا ليس فيه شاهد. والذي قبله، والذي قبله لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم رأيت. نعم، وكذلك أيضا، وكذلك أيضا بعض النسخ باب والتي عندنا وضعها بين معكوفتين من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام التنفيذ، فكان يعني باب هكذا مطلقة أولى من هذه الزيادة لأنها ستتضمن أحاديث. هي باب إذا جاءت مطلقة يعني معناها لها علاقة في الباب السابق. إيه لا علاقة في الصلاة. نعم صح. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث 739 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير. يقول أخ في عون المعبود، يقول أبو هريرة أبو هبيرة هو محمد بن الوليد ابن هبيرة الهاشمي الدمشقي القلساني، قال ابن أبي حاتم صدوق. ونحن قلنا أبو هبيرة هو عبد الله بن هبيرة السبعي ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة. أنا أقول أنه ما ذكر عن المعبود ما هو صحيح، لأن محمد بن هبيرة محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي أبو هبيرة الدمشقي القلساني من الحادي عشرة، مات سنة 86 وهو من الحادي عشرة. كيف هذا يعني من الحادي عشرة؟ إيه؟ طبعا لا يكون، أقول لا يمكن أن يكون هذا. ولذلك في بعض النسخ في تحفة الإشراف يقول عن أبي هبيرة في نسخة ابن هبيرة بدل أبي. ثم قال قوله عن أبي هبيرة كذا في الأصل المنقول منه، وكذا كان في نسخة، وفي بعض الأصول عن ابن هبيرة نسبه في الأطراف فقال عن عبد الله بن هبيرة وهو عبد الله بن هبيرة بن أسعد السبعي وكنيته أبو هبيرة. من وافقت كنيته؟ طبعا هذاك اللي هم ما دام الحادي عشر لا يمكن أن يكون وهو هذا عبد الله بن هبيرة أبو هبيرة، يعني موافقة كنيته اسم أبيه، كنيته موافقة موافقة اسم أبيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية في الوضوء؟ المضمضة والاستنشاق واجبة، وأما تخليل اللحية فهو مستحب. يقول: وهل تخليل اللحية يكون مع غسل الوجه أو بعده؟ لا، مع غسل الوجه. كيف نستعمل الماء للوضوء حتى لا يكون إسرافا إذا كان الماء يجري باستمرار كما وجدنا في دورة المياه في هذا المسجد؟ كما وجدنا في دورة المياه في هذا المسجد في كل مكان الماء يجري من الصنابير، يعني في كل مكان الإنسان، يعني أولا إذا فتح الصنبور لا يفتح بقوة، يفتحه بمقدار يعني ما يعني يكفي، ويعني لا يزيد عن ثلاث عندما يستعمل، عندما يتوضأ لا يزيد عن ثلاث غسلات، وبذلك يكون الإنسان غير مترف، يعني لا يتجاوز ولا يصب الماء صب قوي يعني بحيث أنه يعني يضيع ماء كثير في أثناء الوضوء. وهل هناك صلاة نافلة قبل صلاة العشاء؟ بين كل أذان صلاة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين كل صلاة، يعني بين المغرب والعشاء، بين بين بين بين الأذان والإقامة في المغرب وبين الأذان والإقامة في العشاء، كل ذلك داخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذانين الأذان والإقامة، يعني الأذان والإقامة هو بذلك صلاة العشاء تدخل في يعني هذا اللفظ. هذا الأخ يسأل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إيش فيه؟ هل يقال أنه إمام أهل الرأي ولا يدخل في أهل السنة؟ لا، هو من أهل السنة ومعدود المذهب في المذاهب أهل السنة الأربعة، وإن كان أنه من أهل الرأي يعني لأن غالب يعني على الاجتهاد والقول بالرأي، يعني إلا أنه من أهل السنة والمذهب من المذاهب الأربعة التي فيها مذاهب أهل السنة الأربعة. يقول: كيف جرحه أئمة السلف؟ على كل ثلاث تكلموا في الرواة يعني بما فيهم جرحا وتعديلا، وكونه يعني في كل ما فيه لا يعني أنه أو أنه يعني يكون إمام أو صاحب مذهب أو أنه مشهور بالفقه يعني أنه يعني لا كلام فيه أو أنه لم يتكلم فيه، بل تكلموا فيه من حيث الرواية، وأما من حيث الفقه ومن حيث المذهب فهو إمام مشهور. الاعتقاد والاعتقاد كذلك، ومن أهل السنة، والطحاوي لما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة قال هي عقيدة أبو حنيفة وغيره من الأئمة، ولكن عنده يعني مسألة الإيمان ويعني أرجاء الفقهاء الذي يسمى أرجاء الفقهاء، هو يعني مما لا يجعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا الطحاوي رحمه الله ذكر يعني ما ذكر الجوارح أو العمل بالجوارح، وإنما ذكر قول اللسان واعتقاد الجنان لأنه على مذهب لأنه يحتمل أبو حنيفة. يقول هل يجوز على الطلاب أن يخبروا عمالة شؤون الطلاب في الجامعة لأنه يوجد من يسكن في السكن غير رسمي، سكان غير رسميين؟ والله هو الجامعة إذا كانت ما تسمح بأن يكون إلا الطلاب، فيعني إذا أرادت أو طلبت الجامعة من أحد أنه يخبر فعليه أن يخبر بالشيء الذي يسأل عنه إذا كان يعلمه، وهذا إذا كان يعني باستمرار. أما إذا كان ضيف يعني جاء يوم أو يومين أو ثلاثة يعني مع شخص يعني في الجامعة هذا يعني الضيافة لها حق، لكن كون ينزل باستمرار ويستفيد من خدمات الجامعة باستمرار هذا يحتاج إلى إذن الجامعة صاحبة الحق. إذا باع مسلم حبوبا لكافر ثم ظهر له أنه يستعملها في عبادته، حبوبا أي حبوبا لكافر، حبوب إيش يستعملها في عبادته؟ إنسان يستعملها في عبادته يعني السؤال يعني غير واضح. ورد في الحديث أنه من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، حلف باللات فهل يقاس عليه كل ما حلف بغير الله؟ الذي جاء أنهم كانوا في أول الأمر أخذت ألسنتهم على اللات والعزى والحلف باللات والعزى، فيعني أمروا بأنهم عندما يحلفون باللات يقولون لا إله إلا الله، يعني معناه أن هذا الذي حصل منهم أخذت عليه ألسنتهم لما اعتادوه، وهذا شيء غير مقصود لهم، فأمروا بأن يأتوا كلما حصل حلف بأن يقول لا إله إلا الله حتى يأتوا بالتوحيد وحتى يستذكروا التوحيد عندما يحصل منهم. أما يعني بعد ذلك وبعدما يعني عرفت الأحكام واستقرت الأحكام والناس يعني عرفوا الأحكام، فعندما يحلف أي إنسان يقول يعني لا إله إلا الله، وإنما لا يجوز له أن يحلف، لا يجوز له أن يحلف، لأن أولئك كانوا عايشين على الحلف بالله والعزة، فأمروا بأن يأتوا بكلمة لا إله إلا الله حتى يعني يستذكروا التوحيد ويستذكروا أن ذلك قد نسخ وقضي عليه وأن أمور الجاهلية كلها انتهت ولم يبقى عندهم إلا التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. أما بعد ذلك يعني كون أن أحد يعني يحلف بغير الله عز وجل لا يجوز له أن يحلف، عليه أن يقلع عن ذلك وأن يبتعد عن ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحلفون بآبائهم وأمهاتهم، فجاء الحديث لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. قال عمر رضي الله عنه وقد كان أدركه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وأبي وأبي، فقال لا، قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، قال فما حلفت ذلك ذاكرا ولا آذرا، يعني ما حلف ذلك بل ولا حكيته، يعني أن أحدا حلف بغير الله عز وجل لا يعني شيئا يعني يعزوه إلى نفسه ولا يضيفه إلى غيره. في بعض البلاد الإسلامية تكون العطلة الرسمية الأسبوعية يوم الأحد، فيخرج الناس في هذا اليوم للنزهة وقضاء الحاجات ويغلقون أبواب محلاتهم، فهل هذا جائز شرعا؟ لا يجوز للمسلمين أن يكون يعني يوم راحتهم ويوم عيدهم يوم الأحد، بل عيد الأسبوع للمسلمين هو يوم الجمعة، عيد المسلمين الأسبوعي هو يوم الجمعة كما جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه خطب الناس في يوم أضحى فقال إنه اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان وكان يوافق يوم جمعة فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الأسبوع وعيد السنة كلها حصلت في يوم الجمعة يعني العيد وافق يوم جمعة فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فعيد المسلمين هو يوم الجمعة فكيف المسلمون يجعلون عيدهم الأسبوع يوم الأحد الذي هو عيد النصارى؟ ما هو الراجح عند سماحتكم هل توضع اليدين قبل الركبتين أو توضع الركبتين قبل اليدين؟ والله أنا أقول الأمر في ذلك واسع من صح عنده هذا أنا أشوف أرى أن هذا فيه كلام والذين أخذوا بحديث أبي هريرة يعني ما سلم الحديث من كلام وهذا أيضا ما سلم من كلام فأقول الأمر في ذلك واسع من صح عنده شيء فليعمل به ومن لم يصح عنده شيء فالأمر في ذلك واسع. أذكر أنكم نقلتم عن شيخ الإسلام يوم كنا ندرس في النسائي كان لكم نقلتم شيء عن شيخ الإسلام في هذه المسألة يعني الأمر واسع أذكر أنه جاء عنها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن ألقمة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب من لم يذكر الرفع عند الركوع يعني لم يذكر رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين أو الأذنين عندما يركع لأنه ذكر في الأبواب السابقة والبابين السابقين الأحاديث التي فيها الرفع عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأول ثم أتى بهذه الترجمة وهي باب من لم يذكر الرفع عند الركوع يعني أنه ورد في بعض الأحاديث عدم ذكر الرفع عند الركوع ولكن ما دام أنه قد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما الرفع عند الركوع فإن هذا هو الذي يعتمد وهذا هو الذي يعول عليه والذي لم يذكر الرفع عند الركوع قد ذكره غيره فيعول على رواية من ذكر ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولا يعارض ما ورد من ذكر عدم الرفع مع ما ورد من ذكر الرفع لأن أكثر ما في الأمر أن يكون بعض الروايات جاء فيها عدم الرفع جاء فيها الرفع عند التكبيرة الأولى ولم يذكروا شيئا وراء ذلك لكن قد جاءت الروايات الأخيرة الروايات الكثيرة زائدة على الموضع الأول الذي هو عند تكبيرة الإحرام الموضوع الأول الذي هو عند تكبيرة الإحرام وهو ما يكون عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول فقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في أول مرة فرفع يديه في أول مرة ثم قال أبو داود أن هذا ليس بصحيح وقد تكلم جماعة من أهل العلم في هذا الحديث وبعض أهل العلم قال إنه صحيح أو حسن ولكن لا يعارض الأحاديث الكثيرة التي جاءت مثبتة للرفع عند الركوع، لأن هذه فيها زيادة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، لا سيما وهي موجودة في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم يعني ابن كليب. عن عاصم يعني ابن كليب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عبد الرحمن بن الأسود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. عن علقمة ابن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. يعني ليس هو بصحيح على هذا اللفظ الذي يبدو أنه يعني مخالف يعني للأحاديث الأخرى. إسناد. الإسناد مستقيم ما أقل من فيه عاصم وهو صدوق ولا ويكون حديثه حسنا. إن في التعليق لم يسمع عبد الرحمن من علقمة. إيه بس يعني عبد الرحمن قالوا أنه أدرك عائشة ودخل على عائشة، وعلقمة يعني يروي عن عائشة، فالذي يدرك عن يدرك عائشة يعني يدرك علقمة من باب أولى. الشيخ صححه ولا ضعف؟ الشيخ الألباني أنا حسنه. حسنه فيكون شاذ ولا كيف؟ لا يعني معناه إنه ما يكون هو معنى شاذ، يعني معناه إنه أثبت يعني موضعا واحد وجاءت أخرى أحاديث أخرى فأثبتت يعني ما زاد على ذلك، يعني فما في تعارض، ما في تعارض لأن هذا أثبت موضع وأحاديث أخرى جاءت مثبتة هذا الموضع وغيره. لكن أبو داود كما يعني وليس هو بصحيح يعني على هذا اللفظ، يعني كأنه يعني أنه ليس بصحيح لعله يعني لمخالفة إلى حاجة أخرى، لكن المخالفة كما أشرت يعني لا تؤثر لأنه أثبت موضعا ولا حديث الأخرى جاءت وأثبتت يعني عدة مواضع، لأنه لو جاء فيه ثم لا يعود أو ثم لم يأتي هذا هو الذي يصير فيه المعارضة، وأما كونه ذكر مرة واحدة يعني لا ينافي أن يكون. ثم أيضا قد قالوا أو مما قالوه إن هذا الذي حصل من المسعود يمكن أن يكون من قبيل التطبيق الذي كان يعني عرفه أولا ثم لم يعلم ناسخه، وكذلك هنا يعني يكون من جنسه أنه كان عرف هذا الموضع ولم يعرف غيره، فلا ينافي يعني عدم ذكره أشياء أخرى، كما أن ذكره التطبيق لا ينافي الأحاديث الأخرى لأن هذا ذاك منسوخ والذي جاء بعده ناسخ له الذي وضع اليدين على الركبتين، وأما هذا ما في نسخ وإنما في ذكر موضع واحد وجاءت أحاديث أخرى فذكرت مواضع أخرى فيؤخذ بهذا وبهذا. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه إلى قريب من أذنيه قال ثم لا يعود. قوله ثم لا يعود هذا هو الذي فيه الإشكال من ناحية أنه يعني لا يعود إلى رفع اليدين بعد ذلك، فهذا هو الذي يعارض يعني ما جاء في الأحاديث الأخرى، لكن الحديث ضعيف فلا يقاوم تلك الأحاديث. ثم أيضا يعني عدد من الرواة رواه بدون كلمة ثم لا يعود، بدون كلمة ثم لا يعود، ورواية أنه إذا افتتح الصلاة يعني كبر لا تنافي الروايات الأخرى التي فيها أنه يكبر عند الركوع وعند رفع منه مثل الحديث المسعود الذي تقدم، وإنما الإشكال في كلمة ثم لا يعود، ولكن الحديث يعني غير ثابت من أجل يزيد بن أبي زياد الذي فيه وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة؟ نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن أبي زياد. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال أبو داود وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود. ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أنه لم يذكر يعني ثم لا يعود، وقال يعني أحد رجال الإسناد أنه قال لهم فيما بعد بالكوفة ثم لا يعود، ثم ذكر أن عددا من الرواة رووه عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا فيه ثم لا يعود التي هي فيها الإشكال. وعلى كل فكونه إذا افتتح الصلاة تكبر هذا موافق لما جاء في الأحاديث الكثيرة، والذي فيه من الزيادة ويقول ثم لا يعود اختلف يعني في إثباتها وعدم إثباتها، فعدد من الرواة رووها عن يزيد بن أبي زياد ليس فيها ذكر ثم لا يعود، وبعضهم رواها ويزيد بن أبي زياد ضعيف فلا يعول على ما جاء في حديثه لا سيما ما جاء مخالفا لما جاء في الصحيحين وفي غيرهما. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. عبد الله بن محمد الزهري هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي الزهري، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم أصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة ولا شو؟ ابن عيينة. هو سفيان بن عيينة. نعم هو سفيان بن عيينة، لأن الزهري يعني من صغار يعني شيوخ أبي داود، ويعني فهو لم يدرك سفيان بن عيينة الثوري، ولكنه قد أدرك سفيان بن عيينة، لأن ابن عيينة توفي فوق 90 و100، وأما الثوري فقد توفي سنة 161 وسفيان بن عيينة ثقة رجل أصحاب في الستة. عن يزيد نحو حديث شريك. عن يزيد هو بن أبي زياد نحو حديث شريك المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أبو داود وروى هذا الحديث هشيم. وروى أبو داود وقال أبو داود روى هذا الحديث هشيم يعني من بشير الواسطي وثقة رجل أصحاب في الستة. وخالد. وخالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن إدريس. وابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. عن يزيد هو ابن أبي زياد لم يذكره ثم لا يعود التي هي محل الإشكال. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان بإسناده بهذا، قال فرفع يديه في أول مرة وقال بعضهم مرة واحدة. إيش بعدين انتهى؟ نعم. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، أنه رفع يعني يديه في أول مرة يعني عند تكبيرة الإحرام. أيوة. فرفع يديه في أول مرة وقال بعضهم مرة واحدة. رفع يديه في أول مرة وقال بعضهم مرة واحدة يعني في أول مرة يعني مرة واحدة يعني معناه أنه لم يكرر ذلك. أيوة. وكما هو معلوم هو من طريق زيد بن أبي زياد. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن معاوية. عن معاوية بن صالح وهو معاوية بن هشام. معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وخالد بن عمرو. وخالد بن عمر كذبوه. نعم رماه ابن معين بالكذب ونسبه صالح جزر وغيره إلى الوضع. نعم يعني متهم بالوضع وخديه أبو داود وابن ماجه. خديه أبو داود وابن ماجه. وأبو حذيفة. وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي صدوق سيء الحفظ. وموسى بن مسعود النهدي صدوق سيء الحفظ أخرجه أبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قالوا حدثنا سفيان بإسناده بهذا. حدثنا سفيان بإسناده يعني بهذا. أيوة. قال فرفع يديه في أول مرة. هذا لا يرجع ترى إلى حديث البراء. الحديث مين؟ يرجع إلى الحديث الأول عبد الله بن مسعود. فالمزي في تحفة الأشراف. أيوة. لما ذكر الحديث الأول. علقم عن عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أبا داود أخرجه بهذا السند ثم سن بهذا السند حسن بن علي عن معاوية وخالد وأبي حذيفة عن سفيان ثم أن الحديث حديث عبد البراء أصلا ما هو مكان هنا يعني النسخة اللي عندنا تقدم هو الأصل أن هذا السند وش الإسناد وش الإسناد أي واحد هذا الحسن بن علي قال حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان بإسناده بهذا والإسناد الأول ذاك وش هو عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان يعني سفيان الثوري سفيان الثوري هو لما أدخل حديث البراء بين هذين الإسنادين أشكل فلذلك أشار المحكم قال أن حديث البراء جاء بعد حديث بعد هذا الإسناد في النسخة الهندية نسختنا وكذلك في النسخة اللي حققها محمد عوامة على نفس الترتيب ان هذا بعد حديث عبد الله بن مسعود ثم ياتي حديث البراء ايش قال يعني ايش قال في الاسناد هذا قال اخبرنا بهذا ايش ايه قال قالوا معاوية وخالد بن عمرو وابو حذيفة قالوا حدثنا سفيان باسناده بهذا ايوه قال فرفع يديه في اول مرة وقال بعضهم مرة واحدة فرفع يديه في اول مرة وقال بعضهم مرة واحدة يعني يوافق حديث عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صح قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح ثم أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما من طريقة أخرى وفيه يعني وهو مثل الذي قبله أنه رفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لم يرفعهما يعني مثل ما تقدم في حديث يزيد بن أبي زياد حيث قال ثم لا يعود يعني أنه لم يعد إلى رفعهما بل رفعهما في الموضع الأول وعرفنا أن تلك الزيادة يعني أنها ضعيفة وهي قوله ثم لا يعود وكذلك الحديث هذا ضعيف بسناد. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن مقبول نعم أبو داود والنسائي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي مر ذكره عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو يعني فقيه مشهور وهو المشهور في يعني في مسائل الفقه عندما يقال ابن أبي ليلى ولكنه يعني في الحديث يعني متكلم فيه ايش قال عنه صدوق سيء الحفظ جدا صدوق سيء الحفظ جدا ويعني وفيهم من يقول انه ضعيف ايوه اخرجه اصحاب السنن اخرجه اصحاب السنن اخرجه اصحاب السنن انا فيه عيسى ابن عبد الرحمن وهو ثقه اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليله وابن ماجه اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليله وابن ماجه عن الحكم عن الحكم من عتيبه الكندي الكوفي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء وقد مر ذكرهما قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح يعني فيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يديه في الصلاة رفع يديه مدا يعني فذكر فيه رفع اليدين عند الدخول في الصلاة وهذا كما هو معلوم لا ينافي ما جاء من الأحاديث التي فيها الرفع عند الركوع، فكونه يعني ذكر الرفع عند الركوع ما نفى عند تكبيرة الإحرام ما نفى الرفع في مواضع أخرى، وإنما ذكر أنه يرفع يديه عند الدخول في الصلاة ويمدها مدا، يعني يمد يديه مدا يعني عندما يرفع يديه عند الدخول في الصلاة. وعدم ذكري وكونه يعني لم يذكر الأمور الأخرى لا ينافي الأحاديث التي جاءت، لأن من أتى بها ومن ذكرها فهو من قبيل زيادة، يعني لم يذكرها من اقتصر على الدخول في الصلاة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال حدثنا مسدد. مسدد من مشرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. سعيد ابن سمعان. عن سعيد بن سمعان وهو